منها ما يقع من كثير من الناس اليوم للأسف، بعض الناس بعد ما ينتهي من الصلاة الفريضة يأتي ويتقدم يصلي ركعتين ويصير القرآن وراه بالضبط، يوقف وراء قدام الكرسي بالضبط ويصلي ورجوله على المصحف، وأحيانا البعض يجلس ويمد رجوله وعلى وجه المصحف والعياذ بالله، والبعض يأتي أيضا يخطر المصحف يقفز من فوق المصحف يتخطاه برجله أو إذا خطأ ضربه ضربة قوية طقة فيه سكر المصحف، والبعض بأصابعه هكذا يفتح صفحات المصحف حتى يبلل صفحاته حتى بعد مدة تشوفه متعكفة كلش مرة، هذا كله لا ينبغي. أو يخلص من المصحف دزه يمسك المصحف هكذا بعد ما ينتهي يحذفه على الكرسي. كذلك وضع المصحف على الأرض هذا من الجفاء، إلا لحاجة مثل إنسان يقرأ ويسجد تلاوة مثلا وضع المصحف بجانبه سجد وحمله مرة ثانية، أما يجعله على الأرض ويمشي هذا من الجفاء، أو في البيت موضوع بأي مكان مثلا هذا أيضا من الجفاء.